وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت. فقل اللهم اغفر لي، يقول الله قد فعلت، اللهم ارحمني، يقول الله قد فعلت، اللهم ارزقني، يقول الله قد فعلت. فعدها الأعرابي سبعا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا، جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المتقين في الدنيا والآخرة. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنه تحت لوائه، اورثنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. المنحه الالهيه عباد الله ورد في الاثر هما أي الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، قرآن ودعاء وشفاء ودخول إلى جنة الله. ولذلك قال علي رضي الله عنه: ما عقل والله من نام ليلة ولم يقرأ بهما. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا وإليك نلجأ فلا تردنا غائبين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن في ربوعنا وانصر السلام في بلادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك واجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والجحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وموتى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا اجمعين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين، وارزقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، برحمتك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعين مستور، وكسر مجبور، وقلب مسرور، وعدو مقهور، وظالم مدحور، ورزق ميسور، وخير موفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور، يا عزيز يا غفور، يا عالم ما في الصدور،